السلام عليكم. أمس نشرت فيديو عبارة عن مجموعة من القصص حصلت في الكويت، وهي من أغرب القضايا وأشهرها، وهذا يفيد الأشخاص اللي يبحثون عن قصص في دولة معينة. اليوم نشرنا في الكويت يعني، والقادم إن شاء الله في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، اليمن، سوريا، في جميع الدول، والقصص اللي إحنا سبق وذكرناها. في أشخاص يحب يسمع القصص المطولة، فهذا يفيد الأمر بدون تقطيع، بدون أي فواصل. بالإضافة إلى إحنا مستمرين في نشر القصص الجديدة. اليوم عندي لكم قصة كنت على تواصل مع أحد الأصدقاء، وهذا محقق متقاعد في العراق وتحديدا في البصرة، ولسرية الاسم وشخصيته بسميه أبو عبد الرحمن، وتحية له. أبو عبد الرحمن طبعا من المحققين المتميزين في التحقيقات الجنائية اللي فيها القتل والخاطف والسرقات، وتعرفون العراق يعني مر في مراحل أزمات كثيرة حصلت فيها كثير أمور يعني. أبو عبد الرحمن التحق في كلية الشرطة في عام 1983 ميلادي، وتقاعد الآن. فسألت سؤال، وهذا دائما أطرحه على الأشخاص أصحاب الخبرات، أقول شنو أغرب قضية مرت عليك؟ قال لي أغرب قضية مرت علي في عام 1993 ميلادي، وانت عارف العراق والحرب مع الكويت، وان الوضع كان متوتر خصوصا في أول التسعينات. يقول أنا كنت في مركز الشرطة في البصرة، وطبعا دائما القضاة المختصين في التحقيقات، قاضي التحقيق يسمونه، كانوا في ذاك الوقت يعني في الثمانينات وأول التسعينات يختارون الضباط والأفراد من الشرطة المتميزين في عملهم، فيكون تحت إشرافه، وهذا الشخص يعطونه صلاحية اللي تمنح للقاضي، يعني القاضي يمنح الشخص هذا صلاحية انه يبدأ بالتحقيق، يفتح الملفات، توصل له معلومة مثلا، يقوم يبدأ يستكمل اجراءات او كذا، لكن تحت اشراف القاضي، قاضي التحقيق. يقول انا كنت في هالموضوع هذا تحت اشراف القاضي، معطيني الصلاحية، بالاضافة الى ان كنت ماسك احد مراكز الشرطة في محافظة البصرة. المهم يقول جاني رجال، وهذا الشخص بنته توفت نتيجة حادث دهس، طالع من عند الباب، باب البيت، ويجي شخص طاير بسيارته ويصطدم فيهم، البنت توفت. وطبعا زوجته وعياله الثانيين كانت مجرد إصابات بسيطة، يعني أنهم سقطوا على الأرض وكذا، لكن واحدة من البنات اللي الدهس كان يعني مباشر عليها. يقول طبعا صاحب التاكسي اللي دهس هالعائلة ألقوا القبض عليه الناس المتجمهرين في الشارع بعد ما توقف يعني. والبنت فارقت الحياة ورفعوا جثتها، وهذا الرجل جاي يسجل قضية. فيقول أنا تعاطفت معه، يبكي على بنته، وتعرفون العيال نقطة ضعف آبائهم. يقول أنا كسر خاطري، فرحت سألت صاحب التاكسي، أنت شنو قصتك وليش ما انتبهت وليش كذا يقول والله صاحب التاكسي هذا حال تتقطع القلب، رجال يمكن عنده 21 ابن من بنات وأولاد، ووضعه المادي جدا سيء، ومقترض فلوس من جيرانه وأصدقاء علشان يشتري تاكسي علشان يقدر يعيش عياله، والحين جاء الحادث هذا اللي دمر كل شيء، الحين وراه مثل الغرامات والدية يعني دخل موال ثاني ويبكي هذا الرجل حالته بالوين. يقول هذا هم قطع قلبي، يعني شو اسوي؟ رجعت حق الاولاني، قلت له يا ابن الحلال ترى هذا وضع كذا كذا كذا كذا، وانت كيف كات انت لك الحق وتبي تكمل القضيه كمل، وراح نرفعها للمحكمه وهناك طبعا اكيد بيعوضونك، يرفعون عليها بعض الغرامات كيف كات. يقول اول ما سمع بحاله هذا الرجل نزل راسه وهو متضايق وقال لا لا خلاص انا بسامح لوجه الله. هي جت على هالسالفه، يقول انا متدمر من يومي. يقول في البدايه انا شكرته انه يعني تنازل عن هالرجل هذا الغلبان وانه يبيها لوجه الله. يقول لكن استغربت من كلمته، يقول انا متدمر طول عمري. فسالته عسى ما شر، فيك شنو ليش متدمر؟ الحمد لله انت بخير ونعمه وكذا، والله يرحم بنتك وعندك عيال وان شاء الله طير من طيور الجنه. قال لي لا لا المقصد، يقول انا وضعي المادي جدا مزري وهالسالفه هذه بعد كسرت ظهري وانا اصلا كنت اشبه بالغني، يعني تاجر وعندي حلال وعندي خير وفجاه صرت على الحديده. أخوي انقتل وضاعت فلوسي وفلوسه وفلوس إخواني كلهم، وصرت أنا المسؤول عن عياله وأصرف عليهم. الحين صار لي تقريبا 4 سنوات. شنو موضوع أخوك؟ يقول سألته يعني انقتل شون قتل. يقول والله ما ندري، يوم من الأيام عثرنا على جثته، شافوا الناس على الطريق أحد الطرق اللي موجودة في البصرة، مقتول بطعنات بسكين، والقضية أصبحت ضد مجهول، ما عرفنا من اللي قتله. وأصلا هو يعني كان رايح علشان يعقد صفقة، وهذه هي صفقة العمر اللي دمرتني ودمرت عائلتي كلها. يقول أنا شوقني، فقلت إذا ما عندك مانع تقول لي شنو الموضوع، يعني فهمني شنو صفقة العمر وشنو القصة. قال أنا أقول لك، يقول عندي أخوي اسمه صالح، في عام 1989 أخوي كان يعمل في شركة نفط معروفة، مهندس نفطه في كركوك، وانقلوه للبصرة في فرع تابع للشركة. ولما استقر في البصرة يقول وإحنا كنا على نهاية الحرب العراقية الإيرانية، والوضع كان تعبان جدا، والأراضي سعرها ببلاش. أخوي كانت عنده أفكار تجارية، يعني يبحث عن أرض يستثمر فيها يشتريها، ويقول أنه مجمع مبلغ من رواتبه. فبالمصادفة عثر على أرض تجارية ضخمة جدا في موقع حيوي في وسط بغداد، وعمل لها دراسة جدوى، يعني عرف إن هالأرض هذه لها مستقبل رهيب. والناس في ذاك الوقت يعني كانت متخوفة من شراء الأراضي والبيوت، وهذا كان سبب نزول العقارات. لكن مع بداية انفراج الحرب وبدأت تهدى الأوضاع شوي وكذا، كانت في فرصة الآن قبل تقفز الأسعار. فأخوي قال لازم اشتريها، عنده مبلغ لكن المبلغ اللي عنده بسيط جدا بالنسبة لثمن الأرض. الأرض صحيح انها رخيصة، لكن رغم انها رخيصة إلا ان مبلغها كبير. هذه الأرض لو نمتلكها خلال مرور سنة سنتين ثلاثة تجيب دبل سعرها 100 مرة، فعلا هذه هي المستقبل. فيقول عرض علينا أنا وإخواني، إيش رأيكم تدخلون معاي شركة في هالأرض هذه نشتريها؟ اللي يفكر في الاستثمار مستقبلا وشيء مضمون بعد الله عز وجل هالأرض هذه. ايش رايكم؟ يقول احنا بصراحة يعني بعد ما عرفنا موقع الأرض ومكانها وموقع تجاري رهيب قلنا ما في مشكلة يلا. يقول انا واحد من اخواني يعني اللي بعت كل ما املك، سيارات، بعت بيتي وسكنت في ايجار، بعت ذهب زوجتي، الاموال اللي كنت مجمعها طوال فترة حياتي كلها وحطيتها في شنطة، لان في ذاك الوقت كنا نخاف يعني موضوع البنوك، كنا دائما نخبيها معانا يعني بشناط، وجبتها لاخوي مثلي سووا اخواني، ما خلينا شيء له قيمة إلا بعناه وسلمنا أخوي هالشناط المليانة فلوس. بعد ما عدينا الأموال واكتمل المبلغ قال خلاص أنا راح أخذ الأموال هذه وأروح أوقع العقد. قلنا له ابن حلال ترى ما أخذ معاك مبلغ كبير جداً، أخاف أحد يطلع لك في الشارع يقتلك ولا يسرقك ولا يسوي لك شيء، خلينا نروح معاك كحماية. قال لا لا لا لا، أنا رايح مع أشخاص ثقة وأنتم اطلعوا من الموضوع، ماكم شغل، خلاص مسؤوليتي أنا وأنا أتحمل. متأكد يا ابن الحلال تورط نفسك؟ قال أنا متأكد. يقول لما طالع من عندنا بهالشنط ومن يومها ما شفناه، بعد مرور عدة أسابيع يقول تم العثور على جثة أخوي مقتول في أحد الطرق في محافظة البصرة نفسها، ومرمي على جانب الطريق ومطعون بسكاكين، حتى أنه يعني ما وصل إلى بغداد مكان الأرض اللي بيشتريها أساسا. يقول رفعنا قضية وبدأ التحقيق في الموضوع، لكن الموضوع راح يعني ضد مجهول، وأنا الآن متورط، أنا يعني فقير جدا ومتورط بعيال أخوي اللي أنا تحملت مسؤوليتهم وهذا اللي صار. يقول لما سمعت سالفته ضايقني، والله ضايقني، وقلت يعني ما شاء الله علي قلب يعني متحمل هالهموم هذه كلها، والحين تجي سالفة بنته وهم يتنازل. فيقول والله يعني خلاص من نفسي بديت يعني احاول اقدم له المساعده. قلت زين اخوك ما اعرفه من اللي اقتله من اللي كذا؟ قال لا ابدا، والقضيه ضد مجهول خلاص راحت السالفه، ترى الكلام هذا يعني قبل 4 سنوات. قال حتى لو قبل 4 سنوات احنا كضباط تحقيق في الملفات الجنائيه عندنا صلاحية أن نفتح ملف القضية من جديد ونبدأ نحقق ونشوف إذا استجدت أي معلومات أي كذا. قال والله جزاك الله خير، أتمنى أعرف من اللي قتل أخوي، أنا والله الفلوس مو هامتني، هامني هل المسكين مات مظلوم وفلت المجرم من العقاب. يقول أنا سجلت بيانات القضية، ولأن ما عندي صلاحية إلا أبلغ قاضي التحقيق وأخذ منه الأمر، يقول كتبت له مذكرة باللي حصل وطلعنا رقم القضية وين مكانها وموقعها، ولأنها أصلا ما تتبع لي. فلما رفعتها للقاضي، القاضي أول ما شاف يعني المذكرة طلب ملف القضية، جابوا له ملف القضية بعد عدة أسابيع، ولا الملف ناقص وقديم. فقال ما في مانع استكمل التحقيق في نفس القضية، لكن بداية هذا الرجل المقتول اللي هو صالح المقتول في عام 89، رجل متزوج وعنده أولاد صح؟ قال نعم، أولاد صغار. فصاحب الحق والادعاء الشخصي اللي لازم يتقدم في القضية اللي هي زوجته، فهذا طلب استدعاء للزوجة. تفضل. يقول سلمته للمركز المختص اللي تابع للقضية وين مكانها. يقول الغريب في الموضوع ان بعد فتره اتصلوا علي المركز وقالوا لي يا حضره الضابط، ترى هالمراه هذه اللي انت جبت الكتاب من القاضي طلب استدعائها، من بلغناها انها تحضر عند القاضي اختفت وصارت ما ترد علينا، نروح لها البيت ما هي موجوده، فما احنا عارفين. فسالت زين شلون يعني ما ترد عليكم؟ هي مو ساكنه معاها عيالها؟ قال اي نعم، تاركه عيالها عند جارتها. وهذا الكلام يعني وقت اختفائها من اول ما بلغناها. يقول انا حسيت ان في شيء، ليش خافت الزوجه وليش اختفت وليش تاركه بيتها وعيالها؟ فدائما القاضي اذا استدعى احد للشهاده لاي معلومات لاي شيء يعني وما استجاب او ما حضر، له حق انه يحط عليه القبض، يستدعيه غصبا عليه يحضر. يقول فعلا هذا اللي صار، القاضي حط عليها امر القاء القبض والحضور يعني غصب تجي لازم. يقول سلمنا هالورقه ما تضبط الحضار لشقيق صالح، هذا الرجل هذا سلمناه وقلنا له شوف احنا ما لقيناها وهي تركت عيالها ومشت، والقاضي طالبها علشان نكمل ملف القضية، اذا صادفتها او اذا عثرت عليها او كذا، اي رجل امن تشوفه في الشارع تطلب منه المساعدة وتبرز له الورقة من قاضي التحقيق ان هذه المرأة مطلوب القاء القبض عليها، فعلى طول راح يساعدك ويحولها الى مركز الشرطة. لازم هي تحضر علشان نبدأ نستكمل ملف القضية، هذا اللي اقدر اساعدك فيه، وبلغني اول باول شو يصير معاك. قال اوكي ان شاء الله. شقيق صالح هذا خذ الورقة وفعلا راح الى بيتها، ولا ما هي موجودة وتارك البيت وقاطع عيالها، واستغرب وخصوصا لما عرف انه بعد ما اطلبوها للتحقيق هربت، فشك فيها، يدور عليها يدور عليها. مشكلته انه ما يعرف هذول يعني اهل هالزوج هذا وين، ومن يعني ما يدري وضع اخوه من تزوجها، ما يدري قصتها. لكن تذكر ان اخوه لما تزوجها او تعرف عليها كان في كركوك لما كان اصلا موظف هناك وبعدين انتقل للبصرة، وتذكر ان هذه كأن لها احد يعني في كركوك وكذا. قال خليني اروح. يوم الايام شاف نفسه فاضي وراح ركب هالسيارات النقل اللي توصل من البصرة لكركوك. وصل هناك وصار يحاول يبحث عن عائلتها، احد من اقربائها، احد يعني يشوف، هو طبعا مأيس، لكن جلس لي يومين بدون اي فايدة. بعد ما يأس نزل الى وسط بغداد، يعرف له واحد هناك من بعيد يعني راح يستلف منه فلوس علشان ياخذ فيه وسيلة نقل من محطة لتجمع يسمونه كراج، تجمع السيارات اللي تنقلها للبصرة. استلف الفلوس وراح لهالكراج هذا أو المحطة. المشكلة يقول وصلت في وقت متأخر والسيارة النقل ما تطلع إلا يكونون عددهم 6 أشخاص 7 أشخاص، أو أني أدفع أجرة الأشخاص الستة هذول بروحي مستحيل يأخذني. فيقول يأست ما حصلت أحد يطلع معاي للبصرة، فرحت إلى محطة سكة الحديد اللي موجودة في بغداد كذلك، موجودة في منطقة علاوي الحلة تسمى محطة العالمية. أول ما وصلت المحطة منتظر القطار، وبالمصادفة ويلاقي منه، يلاقي سارة. سارة اللي هي منه زوجة أخوه المقتول اللي يدور عليها واللي اختفت بعد ما بلغوها أن طالبينها للتحقيق. انصدم، مسكها قال أنت ليش هربانة ومختفية ودو... وانت ايش جايبك هني في وسط بغداد؟ يقول انصدمت يعني من المصادفة، ادور عليك انا في كركوك وما خليت مكان وين. المهم هي حاولت ان تملص من عنده وتهرب، يقول على طول استنجد برجال الامن اللي موجودين في الشارع وفي المحطة، وقالوا انا عندي بلاغ من قاضي التحقيق باستدعاء هالمرأة هذه المختفية. ألقوا القبض عليها وحالوها إلى مركز التابع لها اللي في البصرة اللي طالب فيه القاضي نفس التحقيق، عند منه عند المحقق اللي هو أبو عبد الرحمن، هو يسولف بنفسه يقول أنا حتى انصدمت أن شون عثر عليها بالمصادفة، لكن رب العالمين اللي جابها له. يقول بدأ التحقيق معاها بشكل مختلف عن السابق، لأن الآن هي حاولت أن تتوارى عن الأنظار، في شيء خبيته. فبدينا نضغط عليها، تعالي ليش هربانة وإحنا مستدعينك فقط علشان نأخذ أقوالك، وبعدين سبق أن حققوا معك وأنت ما لك علاقة في الموضوع، ليش هربتي؟ لا ما في شيء. إذا ليش تركتي أولادك؟ كنت أنت كل شهر تروحين بنفسك لبيت هذا الرجل اللي هو أخو زوجك وتطلبين منه المصروف، كان يصرف عليك أنت وعيالك، ليش لما بلغوا لك أن تعالي التحقيق هربتي؟ شنو فيه؟ المهم ما هي راضي تتكلم. لما تحفظوا على الحقيبة اللي معاها وبيشوفون شنو تحتوي على شنو، يعني علشان تكون في الخزينة، ولا عندها مبلغ كبير. اسألوا شقيق صالح أنت يعني معطيها مبلغ شيء؟ قال لا. من وين لها الفلوس هذه كلها؟ قال والله أنا ما أدري، المرأة أصلا دائما كل شهر تجيني وتطلب من عندي، وأنا والله أترك عيالي وأترك بيتي وأشغالي وأصرف عليها إيه وعيالها، بس ما أشوفها إلا بالشهر مرة. أنت وين كنتي يا سارة لما هربتي وتركتي عيالك؟ وين رحتي؟ وبعدين كنت في محطة القطار، كنت جاية من وين؟ المهم يضغطون عليها يضغطون عليها، ولا هي كانت على حسب كلامها في زيارة لصديقة لها اسمها سمرة، وين؟ في كركوك. استدعوا هالمرة هذه، هذيك ما تدري شو السالفة، هل فعلا زارتك سارة؟ بدت البنت تتوتر وخايفة وإي نعم، وكم جلست عندك؟ قالت جلست عندي يومين ثلاثة، وما تدري انها تارك عيالها وهربانة وخايفة تحضر للتحقيق؟ قالت لا ما كنت أدري. المهم زين عطيتيها فلوس؟ قالت لا. من وين لها الفلوس؟ ما هي راضية تتكلم. هذه سمرة يوم شيكوا على وضعها، ولا تملك فيلا وعندها سيارة وخير فلوس، لكن ما في مصدر، يعني ما في مصدر للأموال هذه، لا هي تاجرة ولا هي وارثة ولا هي... هذا شو قصتهم سارة وسمرة؟ وهذه ليش هربانة؟ يوم اضغطوا عليها مني منك وتعترف. من اللي اعترفت؟ سمرة. قالت والله أنا ما لي شغل، هي اللي دبرت كل شيء، وأنا كنت مجرد مشاركة. بشنو؟ بمقتل صالح في عام 1989، كان بهدف سرقة الأموال اللي عندها. فهمين الوضع؟ قالت فعلا سارة كانت عايشة مع زوجها صالح وعيالهم في كركوك، ولما انتقلوا للبصرة هي ما تبي تستمر العيش معاه، وفجأة سمعت بأن جمع مبلغ كبير جدا من أمواله وأموال إخوانه وكل اللي حوله، يعني علشان بيشتري أرض بمبلغ خيالي كبير جدا، وقالت هذه هي الفرصة. فكلمت صديقتها منه السابقة اللي كانت ساكنة جنبها في كركوك اللي هي سمرة. سمرة عندها عشيق اسمه مراد، أو هذا مراد كردي، استعانت في سمرة وصديقها مراد، وقالت إن زوجي في اليوم الفلاني الساعة الفلانية راح يطلع بالسيارة ومعاه شنط مليانة فلوس يبي يشتري أرض في وسط بغداد وهذه فرصتنا. قال خلاص هالمسكين الزوجة صارت هي اللي تعطيهم الإحداثيات والوقت اللي يطلع فيه من البيت وتنتظر سمرة وعشيقها مراد. طبعا لما كان ماشي في الطريق بحسب اعترافاتهم اللي هي سمرة وسارة أن لما كان ماشي في الطريق وهو رايح علشان يوقع العقد ويسلم الفلوس كانت سمرة وعشيقها مراد ينتظرونه. استدرجوا بما أنه يعرف سمرة ويعرف أنها هذه صديقة زوجته فكان مأمن ومستغرب وجودها. المهم ركبوا معاه لما وصل على أطراف البصرة كان يعني طالبين منه يوصلهم قام مراد وغدر فيه وبدأ يطعن فيه بهالسكين لين الرجال فارق الحياة رموه على أحد الطرق وهربوا بالسيارة والفلوس كلها. المحقق انصدم عبد الرحمن أنه كشف الآن جريمة وعرف منه القتلة والزوجة مشاركة. الزوجة طبعا في البيت لكن كانت مشاركة رئيسية في الجريمة. الحين وين هذا مراد؟ قالت مراد خذ كل الفلوس وعطانا واحدة من الشنط أخذتها أنا وسارة وبدينا نصرف منها وأنا اشتريت فيها بيت واشتريت كذا شغلة يعني وسارة فلوسها موجودة لكن مخبيتها عندي كل فترة فترة تجي وتأخذ من عندي وتصرف ومثل هالطريقة هذه. هني استغربوا شغلة زين إذا كان عندها كل هالأموال ليش طوال هالسنوات الأربعة كانت تأخذ من شقيق صالح المصروف؟ قالت علشان ما يشتبه فيها وعلشان تبين أنها فعلا زوجها يعني انقتل وهي ما تدري عنه وما عندهم أحد يصرف عليهم وكذا فكانت تتعمد تطلب المصروف من شقيق صالح هذا الرجل هذا المسكين اللي فعلا كان يترك عياله ومصاريف عياله ويدفع له. هذه عندها الفلوس اللي سرقتهم لكن كذلك علشان تثبت لأنها ما لها علاقة في مقتل صالح. المهم أكون بالطويلة وين هذا مراد؟ يدورون عليه يدورون عليه يقول أنا مبسط الحين بصيد هذا مراد الكردي. تقول من خذ الفلوس طبعا غدر فينا عطانا شنطة وهرب بالباقي. يعني المحقق أبو عبد الرحمن يقول هني الصدمة في القصة يقول أنا صرت أبحث عنه بعرف هذا مراد منه خذيت شوية من معلومات يعني من اللي أعطتني إياها عشيقته هذه سمرة هي ما تعرفه بالضبط يعني ما تعرف عائلته ما تعرف وين مسقط رأسه. المهم أنا صرت أبحث أبحث أدور ولا هذا الرجل يملك شقة في وسط بغداد يقول هذا يعني من العناوين اللي تبع مراد. يقول رحت لها الشقة سألنا صاحب البناية قال والله هذا صاحبه كردي وصال من تقريبا 3 سنوات ما بين ولا أحد شافه وين. متأكد؟ قال لي نعم متأكد. إذن الشقة هذه في أحد ساكن فيها أحد؟ قال لا أبدا مسكرة من ذاك اليوم وحتى عليه فواتير وعليه يعني ما دفعهم الرجل كيف يعني هو اللي يتحمل. يقول خلينا إذن من نيابة وكسرنا باب الشقة والصدمة يقول لقينا الشنط اللي مليان فلوس مثل ما وصفهم لنا شقيق صالح واللي سرقوها منه. هذا مراد أخذهم وخباهم عنده في الشقة ومن يومها اختفى. وين اختفى؟ اكتشف طبعا قضية جديدة بعد مدة من التحريات بأن هذا مراد مجموعة قامت بخطفه وقتله وتشويه جثته ورموه في أحد الطرق لأن هذا الشخص هم ناصب عليهم فاعثروا عليه وقتلوه. لكن الرجل ما لحق حتى أنه يصرف الملايين اللي مخبيها عنده في الشقة اللي سارقهم من صالح بعد ما قتله. يقول تحفظنا على هالشنط واستدعينا أشقاء صالح كلهم بما فيهم هذا الرجل اللي قدم البلاغ في البداية، وسألناهم بالضبط تذكر أنت شكل الحقيبة اللي عبيت فيها الفلوس؟ يقول لي نعم، كان شكلها كذا كذا وأنا حطيت فيها المبلغ الفلاني، وأخوه يقول أنا حطيت المبلغ الفلاني، وهذا يقول المبلغ الفلاني. يقولوا فعلا كانت معلوماتهم دقيقة، يعني تبين أن هذا مراد اللي سرقهم وقتل أخوهم ما أخذ منهم ولا دينار عراقي، مثل ما سرقهم موجودين. وفعلا سلمنا الأموال كلها لهالعائلة هذه. كانت يعني القضية صدمة، واكتشفنا طبعا أن في جريمة قتل ثانية اللي هم اللي قتلوا مراد، وبدينا نطاردهم. يقول قضية تفتح ملف قضية أخرى، لكن يقول أنا انبسطت أن الأموال هذه رجعت لهالعائلة هذه، العائلة الطيبة اللي الرجل مسكين رغم أنه سارقينه واللي مشاركة في قتل أخوه اللي هي زوجته يصرف عليها صار له 4 سنوات. النصابة هذيك يعني ما تركتهم يعني. المهم أكون بالطويلة، بما أن مراد يقول مات مقتول وخذ حقه وجزاء والفلوس رجعت، بقى عندهم اللي هي سمرة وسارة المشاركين الرئيسيين في جريمة مقتل المهندس مهندس النفط اللي هو صالح. تم إحالتهم للمحاكمة وصدر عليهم حكم بالإعدام، ولا يزال شقيق صالح هو اللي يرعى أولاد أخوه، والله فتح عليهم وما شاء الله رجعت كل أموالهم. وهذه كانت نهاية سلفتنا، وفمان الله، مع السلامة.